أنكر أن الله في العلو ونحوها، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن للأئمة الأربعة ومن في طبقتهم قولان في تكفير أعيان، قولان في تكفير أعيان، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا أن من قال أنني أقول أن القرآن مخلوق فقالوا أنه يكون كافرا بعينه، هذه رواية، وورد عنهم أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وبين له، وبين شيخ الإسلام أن سبب ذلك سبب يعني، ومعلوم أولا أن المسألة التي يختلف فيها أهل العلم السلف أنها لا تكون من مسائل قطعية، تكون من مسائل الخلاف، ومسائل الخلاف استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر الواقع فيها إلا بعد أن تقام على الحجة ويبين له وتزال شبهته المعينة. أما المسائل القطعية فإنه من خالفها وأنكرها أو وقع فيما يضادها فإنه يكفر بعينه إلا إن كان مكرها. إذن فهذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف، ليست من المسائل القطعية. وكذلك الفرق، هناك فرق غالية من انتسب إليها وتبين لك أنه يقول بأقوالها التي كفرت الجماعة والفرقة بها فإنك تعتقد كفره بعينه إلا أن يكون مكرها. أما غير الغلاة وهم الذين وقعوا في المكفرات القضية أو المشتبهة من النوع الثاني فإنهم لا يكفر المعين منهم إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتتوفر الشروط وتتوفر الموانع. والمتأخرون هؤلاء لا يفرقون بين المسائل القطعية والخفية، الظاهرة والخفية، ولا يفرقون بين الغلاة وغير الغلاة. عندهم أن من قال أنا مسلم خلاص لا يكفر ولو قال ما قال ولو فعل ما فعل إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع عنده، وهذا جهل عظيم جدا. إذن الإمام أحمد في قول كفرهم، ولا زال أهل العلم منهم من يكفرهم بعالم يقول أن هذا يؤدي إلى إنكار أن القرآن كلام الله، ومن قال أن القرآن ليس بكلام الله يكفر، هذا كفر صريح. يعني من قال أن القرآن ليس بكلام الله أو قال أن الله لا يتكلم هذا كفر صريح. لماذا؟ لأنه مضاد لكتاب الله، في كتاب الله فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن كلام الله، وفي القرآن إن الله يتكلم وكلم الله موسى تكليما، فمن قال أن الله لا يتكلم أو أن القرآن هذا كفر صريح. لكن الذي يقول القرآن مخلوق هو الآن لا يقول أنا أقول مثلا أن الله يتكلم القرآن كلام الله، لكن ما معنى أن القرآن هو كلام الله؟ يعني يقول عندي أنه مخلوق. هذا من نظر وقال أنه يؤدي إلى إنكار كلام الله ويؤدي إلى أن الله يتكلم، وهذا حقيقة قال أنه كفر صريح. ومن قال لا هذا ليس مشتبه لأنه لا ينكر كلام الله ولكنه عنده تأويل، هذا كفر لكنه كفر مشتبه. إذن ترجع المسألة إلى التفريق بين المسائل الخفية والمسائل الظاهرة الجلية والمسائل الظاهرة الجلية. فالإمام أحمد له في ذلك قولان، وغيره أيضا من الأئمة، واختلافهم في ذلك يدل على أنها من المسائل غير القطعية. مسائل قطعية لا خلاف فيها أبدا، مسائل الإجماع يسمونها مسائل قطعية، هذا من خالف فيها أو أنكرها كفر بمجرد وقوع في ذلك إلا أن يكون مكرها أو مغلوبا على عقله. أن التكفير المشرك أنه متفق عليه أنه وقع في شرك، لماذا المشرك أيوة المشرك متفق عليه لا يحتاج إلى إزالة شبهة لأن تلبسه بالشرك هو موجب الكفر كونه الآن تلبس بالشرك خلاص صار نجس النجاسة التي لا يكون معها مسلم عنده شبهة أو ما عنده شبهة أو جاهل أو أيا كان هو الآن نجس إنما المشركون نجس عنده الآن كفر لا يمكن أن يكون معه مسلم لكن هل يعاقب أو لا يعاقب هذه قضية أخرى قضية العذر بالجهل في درء العقاب وفي درء العذاب أما أن يكون مسلم ومشرك مسلم ويسب الله مسلم وينكر القرآن هذا لا يكون لا يجتمعان أبدا لا يمكن ومن جوز اجتماعهما فقد قال بقول الجهم ومن وافقه قريبا منه وإلا قول الجهم أخف من هذا لكن قريبا منه قول الجهم الذي قال يجتمع يجوز أن يجتمع في الإنسان كفر صريح كعبادة الأصنام وأصل الإسلام يجتمعان مع أنه يقول هو كافر هو كافر لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر لكن يجوز أن يجتمعان يقول شيخ الإسلام وهذا أفسد قول قيل في الإسلام مع أنهم يقولون كفار لكن قالوا قد يوجد عندهم إسلام ينفعهم يوم القيامة فإذا لا يمكن أن يجتمع شرك ما. الإسلام هو التوحيد إذا عرفت أنه غير موحد مشرك أو ما جاء لا يجوز أن تحكم بإسلام لكن يعامل في الظاهر معاملة المسلم كالمنافق الذي يظهر الإسلام لكن هل نعتقد نحن أن المنافق مسلم؟ لا المشرك مسلم؟ لا الذي يستهزئ بالله أو يقول أن الله هو المسيح أو أن الله هو محمد نقول مسلم؟ لا لكن إذا أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلم وهم لا يفرقون بين هذين الأمرين ما عندهم إسلام ظاهر وإسلام باطن ما عندهم جهلة تكلموا بأمور لا يحسنونها فجاءوا بالعجب العجاب وجمعوا بين المتناقضات ما قلنا أن من وقع في الشرك لكن نقول بعض أنواع الشرك خفي بعض أنواع الشرك خفي فلو سألها أو سأل عنها أو عن حكمها ما يكفر بالسؤال مجرد السؤال لأنه سأل عن شيء خفي لكن لو فعلها ولو كانت خفية إذا كان عند الشرك الحقيقي فإنه يكون كافر لكن هل يعاقب نقول لا ما دامت خفية وهو معذور بجهله فإنه لا يعاقب عليه فليست أنواع الشرك أيضا نوع واحد لكن الأصل أن من تأكدت أنه واقع في الشرك في الكفر الصريح فإنك تعتقد كفره ولا يجوز لك أن تعتقد إسلام لأنك هنا صرت جاهلا بدينك أو كاذبا على الله تقول هذا مسلم عند الله وهو مشرك والله قد تبرأ من المشركين وأمرنا بالبراءة منهم وبين حكمهم وبين كفرهم حبوط كيف تقول مسلم وأنت تقرأ هذه الآيات وبين أنه لا يكون مسلما إلا إذا كفر بالطاغوت كيف تعرف أنه مؤمن بالطاغوت يعبد الطاغوت وتقول هذا كذب على الله هذا كذب وتكذيب بكتاب الله فطالب العلم إذا وقع في ذلك فهو على خطر عظيم جدا أن ليس الآن مسألة عدم تكذيب الكذب على الله والتكذيب بكتابه تقول هذا مسلم حقيقة يعني مسلم عند الله هذا تكذب على الله هذا ما يجوز هذا خطر نسأل الله السلامة يا شيخ عن كل واجب على العامي إذا ما عرف هذه التفاصيل العامي كما قال الشيخ ابن باز العامي مسكين ما عنده علم قالوا هل يكفر العامي يا شيخ قال العامي مسكين ما عنده علم ثم أدرك ماذا يريدون وهو حصر التكفير في العلماء والقضاة ثم قال إيش المعنى إذا علم شيئا يعلمه يكفر العامي يعرف أن الشيخ لو سمع أحد يقول علي بن أبي طالب هو الله إيش يقول عامي أروح أسأل الشيخ أسأل المفتي خلاص يعتقد كفر عامي ولو كان عامي إذا كان يعلم أنه شرك وكفر ومتأكد منه كفر شخص يقول القرآن هذا كلام أساطير الأولين هذه إيش يقول عنه العامي يقول هذا عسل الشيخ كاف ينكر القرآن كاف. الذي يسب الله العامي ايش يقول عنه؟ يقول هذا مسلم يسب الله مسلم أعوذ بالله. كبرت كلمة تخرج من الفم يقول الذي يسب الله مسلم أعوذ بالله. من يقول هذا؟ هؤلاء الباردة قلوبهم المجمدة هم الذين يقولون. والشرك أعظم مسبة لله. انتبه الشرك نجس ومسبة لله. المشرك يسب الله. الذي يقول لله بنت أو ولد يسب الله مسبة لله. كيف يكون مسلم؟ ما يمكن أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان في مطلب بيان أصل الإيمان: اشتمال أصل الإيمان على التوحيد. إن أصل الإيمان يرتكز على الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا، ولذلك فإن معرفة ما يتضمنه أصل الإيمان من التوحيد يتوقف على معرفة الشهادتين. نعم، هذه مسألة مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا كثيرا أننا قلنا أن أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام يدور على الشهادتين: علما نطقا وعلما واعتقادا وانقيادا. هنا الآن مسألة مهمة: هل الشهادتان هؤلاء مجرد كلمة تقال وانتهى الأمر، أو أنها كلمة تدل على معاني لا بد من معرفة هذه المعاني والالتزام بها؟ يعني أن الذي يريد أن يدخل الإسلام يقول أنا أقول هذه الكلمة وأعرف معناها وألتزم بما دلت عليه هذه الكلمة. هذا السؤال الآن، وهو السؤال القائم من قديم بين السلف والمرجع، وهو القائم الآن بين الموحدين أتباع الأنبياء بحق الذين هم على منهج الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، وبين هؤلاء المرجع. هل مجرد كلمة تكفي وخلاص صار مسلما ولو لم يأتي بشيء؟ وبعضهم أضاف التصديق، وبعضهم أضاف العلم، وبعضهم وبعض، أو أنها كلمة بمدلولها في اللغة ومدلولها الشرعي لها أصول لا بد من معرفة هذه الأصول، ولا بد من التعهد والالتزام بهذه الأصول ليكون مسلم. الله عز وجل سماها عهد، عهد وبيع وتصديق، وفاء بالتصديق: من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نحن الآن مع القرآن، هل سماها الله عهود، عهود الأنبياء وصدقوا في فعلها والتزامها، أو قالوا كلمة وخلاص؟ الكلمة لا تغني بشيء. إذن نحن على ما عليه أئمة الإسلام، هذه كلمة لها معنى، هذه الكلمة تشتمل على معاني، هذه المعاني هي التوحيد، هي أصل التوحيد. وفي التوحيد كماله، يعني الأصل له كمال، أصله موجود عند نطق الشهادتين. يأتي بأصل التوحيد بأنواعه الثلاثة في قوله أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يشتمل إقراره على العلم بهذه الأصول التي هي التوحيد، أنواع التوحيد، والاعتقاد والعزم على الفعل. طيب، نذكر الآن في التفاصيل. قلتم حفظكم الله والتوحيد يرتكز على أمرين متلازمين هما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله بمعرفته وإخلاص العبادة له. انتبه، هي في الحقيقة ثلاثة أصول متلازمة. نحن أدخلنا أصل في أصل، ولكن الواجب أن يفرد. الأول، الأصل الأول، معرفة المشهود له. هو عندما يتشهد ويشهد، يشهد لمن؟ هل يوجد مشهود له يشهد له؟ نعم، إذا لابد أن يعرف المشهود له، وهو الله في الشهادة الأولى ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشهادة الثانية. إذا شهد وهو لا يعرف المشهود له، هل ينفعه بشيء؟ ثانيا، لا إله إلا الله فيها البراءة، الكفر بالطاغوت، هذا أصل مهم، الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك. ثالثا، فيها الإقرار بأن الله وحده هو الإله الحق، توحيد العبادة، والمستحق للعبادة وحده، والالتزام بأن يعبده ولا يشرك به شيء. هذه أصول، وإلا لا؟ أصول لا بد منها. إن قالها وهو لا يعلمها ما قبلت، ما فعل شيء. وإن قالها وعلمها وهو لا يريد أن يعمل بها ما فعل شيء، ما سوى شيء، ما جاء بشيء، ما صح إيمانه. لا بد أن يقولها عالما بها. والأصل الثالث أو الرابع، معرفة المشهود له ومحمد تقدم، ومعرفة أنه جاء بشريعة بدين هو الإسلام. الإسلام دين، ليس نصائح فقط، لا، دين، دين مراد أن يدين الإنسان به، أن يعمل به، فيه عبادات، فيه عقائد، فيه أخلاق، فيه معاملات. يجب على من يقول أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله أن يدين به، يعمل به. علم ذلك، قال جاء بدين هو الإسلام، هو الطريق الموصل إلى الله، وهو الذي يجب عليه أن أدين به لله، ثم يلتزم فيقول وسأعبد الله بهذا الدين وسألتزم بهذا الدين. هنا نقول فهم معنى لا إله إلا الله والتزم، صار مسلم، وجاء بأنواع التوحيد، عرف الله توحيد الأسماء والصفات، عرف توحيد الله والتزم بالعبادة لله مخلص الله الدين، عرف النبي، التزم ووحد أن لا يأخذ الدين إلا من الله ومما جاء به محمد، إذن خلاص هنا صار موحدا بعلم واعتقاد والتزام. علم واعتقاد والتزام بأي شيء؟ بالشهادتين. كل شيء محدد، كل شيء موضح. هنا يوجد من ينتسب الإسلام ويقول من آمن بالله فهو مسلم، أنت تنبسط، تفرح، تقول جهد جيد، لكنه لا يعني هذا المعنى الذي قلنا وبينه كتاب السنة. يقول من كان يؤمن بالله يعتقد بوجود الله ضد الشيوعية الملحدين الذين ينكرون وجود الله، يدخل عندهم كل الفرق النصرانية واليهودية والمنتسب للإسلام، كل من يقول الله موجود، الله معبود، هذا مسلم. هل هذا الذي أنت أراده الله؟ لا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به. ما هو الإسلام؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. إذن الإسلام له أصول مهمة مبينة وموضحة. من قال لا إله نعم كفر بما يعبد من دون الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. إسلام واضح مرتكز على أصول واضحة مبينة، هذا هو الإسلام. نرد على فرق المفكرين، الإخوان المسلمين، التبليغيين، المرجع المعاصرين، كلهم خلافنا معهم في أصل الإيمان في ما هو الإسلام. كل من خالف الآن الخلاف في ما هو الإيمان، ما هو أصل الإيمان، ما هو الإسلام، الذي يوالي عليه ويعادي عليه. هم كل عندهم يعني تفشيل لعصر الإسلام، لكن أنت هداك الله أن تأخذ دينك على نور على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله. قلتم حفظكم الله: ولتجلية هذا الأمر لا بد من معرفة معنى الشهادتين وما تدلان عليه من الإقرار بتوحيد الله والكفر بالطاغوت والتصديق بالرسالة والعزم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة الله بشريعته معنى الشهادتين. ويكون الكلام على ذلك في فرعين: الفرع الأول في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الفرع الثاني معنى شهادة أن محمدا رسول الله. أما الفرع الأول في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إن معنى شهادة أن لا إله إلا الله يتم بمعرفة ألفاظها ودلالة أسلوبها، أسلوب الحصر المبنية على النفي والإثبات. أولا معنى ألفاظ شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا يعني درس مهم جدا، والحقيقة لعلنا ما بقي من الأسابيع في هذا الفصل نتكلم عنه، وأنت لو ظفرت به ظفرت بشيء عظيم جدا، هو أغلى ما يعني تتحصل عليه في حياتك، وهو أعظم أساس تبني عليه حياتك في المستقبل، معرفة معنى الشهادتين. والحمد لله يسر الله أن طرقنا هذا الموضوع يعني منهج واضح مؤصل على مع المعاني اللغوية والشرعية، ولم يجري أن أحدا من أهل العلم نحى هذا النحو، وهو مفيد جدا ويجلي، وهو أيضا كتجربة ومنهج لبحث الأمور والمصطلحات والأسماء الشرعية كلها. هي ثلاثة أمور: معرفة المشهود له أو لهما، ومعرفة ألفاظ الشهادة، ومعرفة أسلوبها. اللغويون وأهل الفرق هم أكثر من تكلم في اللغة والتفسير، وضاعوا وأضاعوا في هذا المجال، وأهل السنة بيّنوا المعنى الحقيقي المتفق مع الأسلوب، لكن ليس بالنفس التفصيلي الذي يتبعه أولئك. لذلك فإن أولئك يعني المتكلمين أو اللغويين أو المفسرين السائلين على هذا المنهج يخلبون الناس بالتفصيلات اللغوية والبيانية والشواهد، وإن كانوا مخطئين، وإن كانوا مخطئين. وأهل السنة إذا ذكروا المعاني الشرعية أيدوها بالأصول والأدلة، وهذا يكفي. لكن لو تبحرنا في المعاني اللغوية المؤيدة للنصوص الشرعية لوجدنا أنها نور على نور، وأنها مقنعة، وأنها قاطعة لتحصيلات أولئك، ومقنعة لكل من يعني يريد الحق، وحتى الذي يريد الباطل يشرق بغيظه، يجد أن تأسيساته بعيدة عن المعاني اللغوية الحقيقية وعن الأدلة الشرعية. فنبدأ أولا بمفرداتها: لفظ إله والله وأشهد، هذه مهمة جدا. طبعا لفظ أشهد له دلالة مهمة، المرجئة عموما ضيعوها، لم يعتبروه. كل من لم يشترط العلم لا إله إلا الله، طبعا هناك من لا يشترط العلم، هذه طائفة، وهناك من يشترط العلم لكنه يخالف في ما هو القدر المشترك من العلم. فهمتم الآن؟ إذن الذين يخالفون فيشهدوا أو يجهلون منهم من يقول نعم لا بد من العلم والمعرفة لكنه يخالف في حدود المعرفة، وهناك من يقول لا يشترط العلم أبدا، وهذه فرقة قديمة انضمحلت، ويقول السلف يعني بطلان قولهم ظاهر بحيث أنه لا يحتاج إلى رد. انتبه لهذه الفائدة، الكرامية الذين قالوا أنه يكون مسلم ولو لم يعلم معنى لا إله إلا الله، قالوا أن هذا القول لا يحتاج إلى رد، باطل، كل واحد يعرف أنه باطل. الآن صار هو قول المرجئة وغلب على عليه، واشتهر بين كثير من طلاب العلم أن من قال لا إله إلا الله يكون مسلما حقيقة. طبعا هؤلاء عندهم جهل في التفريق بين من قال لا إله إلا الله يكون مسلم تحت حكم الظاهر إجماعا صحيح، لا يعني أنه مسلم حقيقة، هم التبس الأمر بجهله. نعم تفضل. قلتم حفظكم الله، أولا معنى ألفاظ شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد فعل مشتق من الشهادة، قال الراغب رحمه الله والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، انتهى من المفردات. بصيرة أو بصر، البصر يعني الحواس، رمز للحواس، يعني أشهد يقول هذا كلام لا يقوله إلا ذو علم بما يشهد به، هذا العلم استفاده من بصيرة أو بصر، يعني أما عن طريق العقلي النظر العقلي أو عن طريق الحواس. أشهد فيها معنى العلم، لا يكفي أن تقول أعلم، ولا يكفي أن تقول أقول، يعني أشهد ليست بمعنى أقول وليست بمعنى أعلم، إنما هي بمعنى أقول قولا أنا عالم به، نجمع بين الكلمتين، قول هو عالم به، هذا معناها اللغوي. فحصل له هذا العلم إما ببصيرة يعني عقل، مثلا جاء ووجد ريش حمامة مأكولة، ووجد آثار القط لكنه لم يرى القط، لم يرى القط وهو يفترس الحمامة، فلو قال أشهد أن القط أكل هذه الحمامة أو أن قطا أكل هذه الحمامة، هل شهادته صحيحة؟ ها؟ هو لم يرى القط يفترس الحمامة لكنه رأى الحمامة مقتولة ومأكولة ورأى آثار قدم القط، هل شهادته صحيحة؟ ها؟ صحيح، لأنه علم ببصيرة، علم بالدليل العقلي، أو ببصر رأى القط يأكل الحمامة. طيب اقرأ ما بعده. قال الراغب وشهدت يقال على ضربين، أحدهما جار مجرى العلم وبلفظه تقام الشهادة. جار مجرى العلم يعني كأنه قال علمت، لكن لا يكفي في الشهادات أن يقول علمت، قال بلفظه، بلفظ الشهادة أشهد، الشهادات يقول أشهد لأنها تقتضي من الشاهد أنه يكون عالما صادقا، هذا بأصل اللغة. لو قال أعلم لا أقول أشهد، أقول قولا أنا عالم به، أتحمل لمسؤوليتي، أتحمل مسؤوليتي. وعادة الشهادة تكون بين المتخاصمين، وسيأتينا وهذا معنى عظيم جدا في لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله أشهد تدل على أن هناك خصومة وأنك الآن تنحاز إلى فريق ضد فريق وتصوب فريق على فريق، هذا مهم جدا في معنى أشهد، ليس معناها قول يقول الإنسان خلاص، لا، معناها أنت الآن دخلت في خصومة، دخلت في معركة، دخلت في قضية كبيرة، وتصوب في فريق وتخطئ فريق، وتلتزم أن تكون مع هذا الفريق المصيب وتتحمل كل تبعيات ما تقول. قلتم حفظكم الله: فالشهادة لا بد فيها من علم الشاهد بما يشهد به، وقد ورد في النصوص ما يدل. إذن الآن الاعتبار الأول في أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا أنه لا بد من العلم. أول اعتبار، أول دليل ما هو؟ المعنى اللغوي، وهذا إجماع عند أهل اللغة، ما يذكرون أشهد إلا ويذكرون العلم فيه، غير لا تدل على العلم. طيب، هذا إذن الدليل الأول المعنى اللغوي، وهي أنه لا بد فيها من علم. الدليل الثاني النصوص، دلت النصوص القرآنية والنبوية على أن الشهادة التي ليس فيها علم لا عبرة بها، وأن العبرة إنما هي بالشهادة القائمة على علم. نحن نتكلم عن أي شهادة، ليس شهادة لا إله، ومنها شهادة لا إله. وقد ورد في النصوص ما يدل على استلزام لفظ الشهادة العلم. نعم، وأن الشهادة المعتبرة هي القائمة والصادر عن علم. نعم صحيح. منها قوله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: وما شهدنا إلا بما علمنا. وما شهدنا إلا ماذا أرادوا؟ قالوا: نحن شهادتنا صحيحة معتبرة. لماذا؟ لأنها قائمة على علم. وما شهدنا إلا بما علمنا، الشاهد يشهد بما علم. طيب، وقوله سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هؤلاء الذين مؤهلون للشفاعة، سواء لأن يشفعوا أو يشفع لهم، يأذن الله لهم إما أن يشفعوا أو يشفع لهم. يشترط لذلك أن يكونوا قالوا لا إله إلا في الدنيا عن علم، عن علم، وهم يعلمون. ها، إذن الذي يقول لا وهو يعلم غير داخل في ذلك، يعني شهادته غير معتبرة، بمعنى أن من يقول لا إله وهو يعلم شهادته معتبرة. فالمتشهد بشهادة أن لا إله إلا الله يلزمه أن يكون عالما بها، إذ أن العلم يستلزمه قوله أشهد. وقد ورد في النصوص ما يدل على وجوب معرفة معناها لكي ينتفع بها العبد. إذن هذه الآن ما تقدم في الشهادة عموما. في لا إله إلا الله أيضا ورد نصوص تؤكد على العلم، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذن العلم مشترك لا في الشهادات عموما ولا في الشهادة، يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشهادة الشرعية. نعم. طيب، عندنا أمر ثالث خلنا نأتي به قبل أن ننتقل. قلنا الآن أن وجوب العلم بلا إله إلا الله لصحتها وكونه مسلما دل عليه أولا إيش؟ اللغوي، وأنها مكونة مؤسسة عليه صادقا. ثانيا النصوص الشرعية التي دلت على أنه لا عبرة بالشهادة ما لم تكن مؤسسة على علم، والنصوص التي دلت على ضرورة العلم بشهادة العلم. ثالثا مهم جدا الواقع الإنساني، انتبه، لما نقول الإنساني يشمل إيش؟ من آدم إلى آخر الدنيا، كل المجتمعات، كل الشعوب، كل الدول تعتبر أن من يشهد بشهادة وهو لا يعلم، أو وهو يعلم أن ما يقول خلاف الحق خلافه، أنه مجرم مذنب يعاقب على ذلك. إنسان يشهد بشيء لا يعلمه، ها؟ قلنا أن الشهادة في خصومات، أو يشهد بشيء يعلم أن الحق خلافه، هذا عند الجميع الناس هذا إيش يكون؟ مذنب، مجرم، لا يقبل منه الشهادة إذا علموا بذلك جرم. إلا طائفة واحدة، من هم؟ الذين يجعلون الذي يشهد بالكذب بخلاف ما يعلم أنه مصيب، بل إن هذا شيء من ديني. ها؟ من هم الباطنيين؟ الرافضة. الرافضة هم الوحيدون الذين جعلوا الكذب شيئا من ديني، يشهد بالكذب. أما لا تجد هذا عند غيرهم أبدا، لا تجد. طيب، صار عندنا الآن ثلاث اعتبارات في ضرورة الشهادة، في ضرورة العلم بالشهادة وصحتها. الأولى الاعتبار اللغوي، الثاني النصوص، الثالث الواقع الإنساني، من أن الناس جميعا لا يقبلون شهادة شاهد لا يعرف ما يشهد به، لا يعلمه، أو يشهد بخلاف الحق. والشهادة بخلاف الحق منصوص عليها في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهدون خلاف. أما شهادة شاهد بخلاف ما هو عليه من الكفر وكونه لا ينفع، تقدم معنا قلنا الآية التي فيها قال: وهم قد دخلوا بالكفر، ودخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا مشركين قالوا لا إله إلا الله. طيب، دخلوا وهم مشركون قالوا لا إله إلا الله، خرجوا بأي شيء؟ بالإسلام ولا بالكفر؟ بالكفر، لأنهم مجرد كلمة. هذا قرآن وإلا فلسفة؟ هذا قرآن، نحن لا نقول قال فلان، هذا كلام الله. إنسان مشرك كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله، أعلن الإسلام، ولكنه ما تغير شيء في قلبه، ما قلبه مبرمج في الكفر. هل يكون الآن مسلم لأنه قال لا إله إلا الله، أو يكون كافر لأن ما في قلبه الكفر؟ كافر، لأن ما غير الكلمة شيء، الكلمة لا تغير، إنما الذي يغير أولا أن يتغير ما في قلبه بالعلم والاعتقاد. تفضل يا شيخ، أنت كنت تريد. نعم، إذا كان أشد من المنافقين، وأيضا قول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يدل على أن يعني شهادة نوعان، شهادة يعني فيها صاحبها صادق، شهادة الزور. قصدي أنه في اللغة كيف يكون معنى على هذا السين؟ قلنا أن الشهادة المعتبرة الصحيحة عند جميع العقلاء ودلت عليها المعنى اللغوي في اللغة العربية ودلت عليها النصوص هي التي تصدر عن علم، يضادها شهادة الزور، وهو أن يشهد بما لا يعلم أو يشهد بخلاف الحق الذي يعلمه، يعلم الحق يشهد بخلافه، هذه شهادة الزور. طيب، الآن نأتي إلى الاعتبار التابع للثالث وهو الواقع الإنساني. هل الناس يقبلون شهادة شاهد لا يعلم بما يشهد أو يشهد بخلاف الحق؟ هل يقبلون؟ طيب، أما عاب الله على الناس، على قريش، أنهم ينسبون إلى الله شيئا هم يتبرؤون منه ولا يقبلونه؟ ها؟ عاب عليهم ولا لا؟ كيف لا نقبل هذا ونقول أن الله سيقبل، سيقبل شهادة جاهل، وسيقبل شهادة مشرك، أو نعوذ بالله من يشهد بخلاف ما يعتقد؟ كيف ننسب إلى الله شيئا نحن لا نقبله ونرى أنه ذنب ونعاقب عليه في النصوص، في القوانين، يعاقبون عليه في القوانين، كيف نقبل هذا؟ لا نقبل هذا ونزعم أن الله سيقبله من هؤلاء الجهال ومن هؤلاء المشركون الذين يقول لا إله إلا الله؟ هذا خطأ، هذا من أيضا أدلة على أنه لا يجوز. نعم، هذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حرم على النار، حرم دمه وماله، هذه من الأحاديث التي هي مشكلة في أحادها واستدلت بها المرجع. لكن منهج السلف أنهم إذا أرادوا أن يمدحوا قضية يجمعون جميع الأدلة ويأخذ القيود الواردة فيها. فإذا في قال من قال لا إله إلا الله، والحديث الآخر قال من شهد أن لا إله إلا الله. صحيح؟ في حديث قال من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. إذا نحن نأخذ جميع الأحاديث هذه واحد. ثانيا يعني جواب مهم جدا مهم جدا، وليس جواب بل هو أصل من أصول الدين، أن من قال لا إله إلا الله هذا يكون مسلما الإسلام الظاهر بدليل حرم دمه وماله، صار مسلما في أحكام الدنيا حرم الدم والمال. ها؟ لكن هل يكون مسلما حقيقة؟ هذا هو فهم المرجئة. لا، نقول المسلم حقيقي الذي بينه الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة صار مسلما، صار من أهل لا إله إلا الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا لهم البشرى، بشرهم بأنهم مسلمون، هم الذين سيكرمون الله. اشترط لذلك ماذا؟ وفي الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، في الرواية الأخرى عند مسلم من وحد الله. إذن لا إشكال عند أهل السنة يفصلون، ها؟ الإسلام الظاهر يكتفي به في الكلمة، ويظهر الإسلام ولا يظهر منه ما يضاده، قلنا هذا إسلام خلاص بالإجماع. لكن هل كونه الآن تحت حكم الإسلام الظاهر يكون مسلما حقيقة؟ نحن نتكلم عن الإسلام الحقيقي. لا وسوف يأتي قريبا إن شاء الله بيان الأمور التي يجب على المتشهد بها معرفتها. إذن الآن فهمنا أنه لا بد من العلم، ها؟ لا بد من العلم. سأزيدكم باب مهم يزيدنا يعني فهما لهذه الكلمة العظيمة. قلنا الآن تبين لنا أنه لا بد أن يكون عالما، وإلا لا عبرة بشهادته. ونحن لو علمنا أنه لا يعلم لا نعتبره شيء، كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما فصخ ولا لبس، لأن المسلم يخلع الطاغوت والشرك ويلبس التوحيد، هذا معنى. فالذي لا يعرف معناها على ما هو عليه، ما خلع الشرك ولا لبس التوحيد لأنه ما يعرف بعد ماذا يقول. طيب الذي يقول أشهد، نحن قلنا أنها شهادة بين متخاصمين، وورد هذا في القرآن في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، شهادة بين فريقين. وأنت عندما تشهد بشهادة الله، وتشهد أيضا بين فريقين، تشهد أن هذا مصيب وهذا الفريق يعني على ضلال، أنت تدخل الآن تدخل في حزب الله. ها؟ طيب الذي يقول أشهد لا بد أن يكون عالما بما يشهد به، ما هي الأمور التي يجب أن يكون عالما بها؟ الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن يكون عالما بأمرين، ما هما؟ أولا المشهود له، ثانيا معنى الشهادة، معنى هذه الكلمة التي يقولها ما معنى. طيب الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله يجب أن يكون عالما بأمرين، ما هما؟ المشهود له وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا الشهادة. معنى ما معنى رسول الله؟ ما معنى رسول الله المسند إليه والمسند ما معنى؟ طيب نعطيكم مثال، انتبهوا لهذا المثال. ها؟ افرض أن عندنا زيد وعمر، عمر استولى على سيارة زيد مثلا وقال هذه السيارة لي، وزيد يقول السيارة لي. المدعي الآن من هو؟ زيد، يدعي على عمر أن السيارة التي عنده هي له. ها؟ فذهب زيد إلى القاضي وقال يا شيخ السيارة هذه سيارتي، وعمر أخذها اغتصبها. قال له القاضي جاء بالسيارة وجاء بعمر وقال له تأتينا بشهود يا زيد البينة. زيد ما عنده شهود لكنه جاء باثنين يشهدون، قال لهم أنتم يعني أرسل شخص وقال ابحثوا لنا عن شهود، ابحثوا لنا عن شهود، ونريد منهم أن يأتوا للقاضي فقط ويقولوا السيارة نشهد يا شيخ أن السيارة لزيد، بس هو يذهب الخلاص. طيب جاء القاضي وأجلس زيد وعمر وجعل السيارة أيضا في المواقف بحيث يراها الناظر من الشباك. فلما جاء الشاهد الأول قال له القاضي أنت ماذا تشهد؟ قال أشهد يا شيخ أن السيارة لزيد. طيب قال انظر إلى هؤلاء الجالسين أيهم زيد؟ فإذا لا يعرف زيد، نظر إليهم وما عرف زيد، هذا لم يعرف من؟ لم يعرف المشهود له. ما رأيكم؟ القاضي يقبل شهادته؟ ها؟ ما يقبل شهادته. خرج الشاهد وخرجوا إلى الشاهد الثاني وقالوا شوف شوف زيد هو الذي يجلس يعني وعليه غترة حمراء في المكان، هذا هو زيد، سيسألك الشيخ عنه. فجاء الشاهد الثاني وقال له القاضي بأي شيء تشهد؟ قال أشهد يا شيخ أن السيارة لزيد، وهذا هو زيد، أنا أعرفه، هذا هو. لكن القاضي قال له انظر الآن من الشباك هذه السيارات الواقفة، أيها السيارة التي فيها النزاع والخصام؟ وإذا هو لا يعرف، لا يعرف المشهود له، المشهود عليه، المشهود عليه لا يعرف، هل يقبل منه القاضي؟ ها؟ يشهد بما لا يعلم، لا يقبل منه. هذا مثال يبين لك هذا المعنى العظيم، هذا معنى عظيم جدا. الشاهد أولا يجب أن يعرف المشهود له، الذي أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يعرف المشهود له، معرفة صحيحة سيأتينا ولو كانت مجملة لكن صحيحة سنأخذ حدها إن شاء الله. ويعرف معنى الشهادة الأمر الذي ينسبه إليه، هذه عند أهل الشاهد المشهود له والمشهود به نسبة، أن تنسب إليه أي شيء، أنت تقول ماذا، ماذا تقول، ماذا تشهد له، بأي شيء تشهد له. إذن لا بد من العلم الذي يقول أشهد، دلت الاعتبارات القاطعة على أنه لا بد فيها من العلم، والعلم يجب أن يكون بأمرين، معرفة المشهود له والمشهود به. قلتم حفظكم الله معنى إله، الإله هو المعبود. قال الراغب رحمه الله وإله جعلوه اسما لكل معبود لهم، جعلوه اسما لكل معبود لهم. إذا رجعت إلى كتب اللغة تجد هذا المعنى واضح الحمد لله، لأن يعني أغلب الذين تكلموا في اللغة عندهم إدراك صحيح. لكن المشكلة في أناس دخلوا اللغة وقد تلوثت عقولهم بعلم الكلام، هذا علم الكلام من أعظم مضاره، انتبهوا الفلسفة علم الكلام والمنطق، من أعظم مضاره أنه يجعل الإنسان لا يتصور المعنى المعاني. فلما تقول له الرأس، الرأس أكلت الرأس، يقول لك هذا الفيلسوف يعني قتل أمير القوم، أكل رأس دابة، أكل رأس المال، لا أدري ماذا يقول هذا. يعني عنده الآن تأويلات، عنده احتمالات، عنده معنى حقيقي ومعنى المجاز يتشوش، فلا يفهم الكلام على أصول. ولذلك والله أعلم من حكم اختيار العرب للكتاب الخاتم والدين الخاتم أنهم سلموا من هذه، ولغتهم سليمة، ما عندهم فلسفة، هذه فلسفة مو مشكلة، فيفهمون الألفاظ على ما هي عليه، ها على ما هي عليه، فهذه من الحكم والله أعلم. لذلك هؤلاء الذين تكلموا في اللغة منهم من قال أن إله بمعنى رب، ومنهم من قال الإله بمعنى الإله يعني الله، يفسر إله بمعنى الله. هنا يحصل إشكال كبير في فهم القرآن، لذلك لا بد أن تعرف أن إله بمعنى معبود. مع كلمة الراغب اخترتها أنا بعناية، جعلوه اسما لكل معبود لهم، من عبدوه سموه إله، عبدوا الله هو يعبر عنه بالإله بإله، عبدوا هبل هبل عندهم إله، عبدوا إله، كل من عبدوه أو عبد أو عبروا عنه وهو معبود، كل معبود يقال يعبر عنه بأنه إله. إذا ليست بمعنى الإله التي لا تطلق إلا على الله عز وجل، وليست بمعنى الرب، بل هي بمعنى المعبود أيا كان، سواء عبد بحق أو باطل يقال له إله. هناك مسألة مهمة تبنى على هذا، وخاض فيها البلاغيون واللغة، يعني وهي دخول المستثنى في المستثنى منه. ها؟ فمن قال أن إله بمعنى الإله يعني الله، قالوا استثناء الشيء من نفسه. كيف يستثنى الشيء من نفسه؟ إله بمعنى الله والله اسمه، كيف؟ ومن قال رب أيضا وقعوا في إشكالات. لكن إذا فهمت هذا المعنى الذي جاءك الآن مريع، عرفت أن الله عز وجل يدخل في هذا المعنى في عموم، بمعنى أنه عبد، خلاص، وهذا هو الحد. من عبد يقال إله، يدخل في، هي اسم جنس، هي اسم جنس، يدخل في هذا الجنس من هذا الباب، بمعنى أنه عبد. فالله عبد بحق، نعم عبد. فرعون عبد، نعم عبد، يدخل. أصنام قوم نوح عبد، تدخل. كل من عبد سواء بحق أو باطل يدخل. هذا إشكال كبير عند أهل اللغة، لكن أنت الحمد لله يعني كما قال الشيخ محمد الوهاب، عندما تعتمد على فهم النصوص السلف تأتيك معاني سهلة وفهم سهل. ضرب الناس عقولهم وأجهدوها في البحث عنه ولم يصلوا إليه، وهم أذكى منك وأكثر جلد منك في طلب العلم، ما وصلوا إليه، وأنت أذكى لأنك أخذتها من القرآن مباشرة، الحمد لله وصلتك بطريق مريح. إذن جعلوا اسما لكل معبود الله. يقول الراغب رحمه الله: فالإله على هذا هو المعبود، انتهى. أضف إليها بحق أو باطل، المعبود بحق أو باطل، خلاص يقال له إله. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله، وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى، شوف الآن نحن الآن نرجع إلى ابن جرير، وابن جرير يأخذ من علماء اللغة المتمكنين، ويأخذ العلم الشرعي من السلف. ستأتينا في آية كلمة إله ثلاث مرات في آية واحدة، كيف يفسر هذه الكلمة وهي إله؟ كيف يفسر؟ نعم. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في ذكر وصية نبي الله يعقوب عليه السلام لبنيه: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثلاث مرات نعبد إلهك، هذه واحدة، إله آبائك، ثنتين، إلها واحدا، ثلاثة. كيف سيفسرها الآن؟ انتبه. قال رحمه الله: ويعني بقوله ما تعبدون من بعدي أي شيء تعبدون من بعدي، أي من بعد وفاتي. قالوا نعبد إلهك، يعني به قال بنوه له نعبد معبودك الذي إلهك نعبده، معبودك، فسر إلهك بمعبودك. نعم. ومعبود آبائك إبراهيم، وإله آبائك، قال معبود آبائك، معبود. نعم. ومعبود آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، أي نخلص له العبادة ونوحد له الربوبية، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. هنا مسألة مهمة، وهي يعني ما يعرف بتقسيم التوحيد، ويقول هذا من مبتدع ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ها هنا ماذا قال؟ نفرد له العبادة، هذا الشيء، نخلص له العبادة، نخلص له العبادة، هذا ما هو توحيد العبادة، توحيد. ونوحد له الربوبية توحيد الربوبية. فرق بينهم، هذا هذا ابن جرير الطبري أول المفسرين وإمام المفسرين، وهو أيضا من القرون فضلة علماء القرون فضلة. أرسل حفظكم الله لفظ الجلالة الله علم على الإله الحق. هذه قاعدة مهمة، وهي أن أسماء الله الحسنى لها معنيان، كل واحد منها الأول مشترك بينها كلها، الأول مشترك بينها كلها، وهي أن كل واحد منهما هو علم على الذات المقدسة، على رب العالمين. الله هو الكريم، هو الغفور، هو الرحمن، هو الرحيم، بمعنى أنها كلها دالة على الله وأسماء أعلم. من هذا الباب لا فرق بينها. المعنى الثاني أن لكل اسم منها معنى خاص، هو صفة قائمة بالذات الإلهية بالرب. هذا الذي نريد الآن، بسم الله الله، الله عالم على رب العالمين، هذا انتهينا، هذا مشترك. لكن ما معناه؟ ما معناه الصفة التي يدل عليها الله؟ واضح؟ كونه علم على الذات الإلهية على رب العالمين مشترك، مشترك بين كل الأسماء. نقول أن الله بهذا المعنى هو الرحيم، هو الرحمن، هو الغفور، هو الودود، كل هذه أسماء يعني نفس المعنى. بمعنى أنها بهذا المعنى لا فرق بينها، مشتركة على دلالتها على أنها أعلام، على هذا الإشكال. لكن ما كل واحد منها فيه معنى مشتق. خالف من خالف فقط في الله عز وجل، هل هو مشتق أو أنه ليس بمشتق، بمعنى لا يدل على معنى، هذا خاص بالله عز وجل بالاسم هذا. ومعنى مشتق ليس معنى، هذه قضية أخرى، ليس معنى ما يعرف في أسماء الإنسان وصفاته المشتقة. لا، شوف، الإنسان ما معنى مشتق؟ الأصل هو الفعل، هذا الذي يتأمل يجد هذا واقع جدا. الأصل في الاشتقاق هو الفعل ليس الاسم. كيف؟ يعني رجل اشتغل في الجزارة، صار يعمل جزارا، فسموه الجزار، اشتقوا له اسما هو الجزار. ها؟ أيهما أول، اسم الجزار ولا الفعل؟ الفعل. الذي يتأمل في واقع يجد أن الفعل هو الأصل، اشتق من هذا الفعل اسم له. ها؟ هذا في الإنسان، بمعنى لا يوصف بوصف أو يشتق له اسم إلا بعد الفعل. لكن هذا غير موجود في أسماء الله، لا نقول أنه وصف وسمي الخالق بعد أن خلق، لا، لم يزل هذا اسمه سبحانه وتعالى. ها؟ والرزاق اسمه، ها؟ لا نقول أنه بعد الرزق قيل، لا. إذن ما معنى الاشتقاق هنا؟ معنى التوافق، معنى أن أسماء الله مشتقة، يعني أن الاسم متوافق مع المصدر ومع الصفة في الألفاظ والمعاني، بس ليس أن هذا مأخوذ من هذا، لا، تفعل الإنسان. فالله إذن مشتق، هذا الذي عليه أئمة أهل اللغة وأهل العلم. إذن إذا كان مشتق فله معنى، إذا كان غير مشتق فليس له معنى. ها؟ طيب، ما هو معناه؟ شوف، نحن من توفيق الله أننا نأخذ علمنا من السلف، نرتاح من هذه السفسطات والفلسفات والبحوث والرجوع إلى كذا وكذا وكذا، خلاص، ونجد أن ما نأخذه من السلف يؤيده القرآن تماما، الحمد لله، خلاص. طيب، ما معنى الله؟ المعنى الذي هو المعنى الاشتقاقي، لفظ الجلالة الله علم على الإله الحق المستحق وحده للعبادة، خالق كل شيء ومالكه وربه ومدبره، الذي له المثل الأعلى والأسماء الحسنى، المتصف بجميع أوصاف الكمال وهو اسم خاص به سبحانه لا يسمى به غيره. نعم، الله أيضا من أسماء الله من لا يسمى بها إلا هو سبحانه وتعالى، إما من حيث المعنى وإما من حيث التأدب. أما من حيث المعنى فالله لا يجوز أبدا أن يسمى غيره، لأن معناه المعبود ولا يجوز هذا. أما من حيث التأدب فكالخالق، فإن الخالق يطلق في اللغة قبل الإسلام على الصانع. ها نعم، كقوله أحيوا ما خلقتم وتخلقون إفكا وما شابه ذلك. ولكن تأدب المسلمون بعد ذلك فصاروا لا يسمون ولا يصفون أحدا بالخالق تأدبا، وإلا هو في من حيث اللغة ورد في النصوص أحيوا ما خلقتم، ورد هذا في التعبير عن صنع الإنسان. وهو مشتق من إله وأصله الإله. قال ابن القيم رحمه الله: ولكن الذين قالوا بالاشتقاق أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع. يعني أرادوا بالاشتقاق أنه يدل على معنى، وهذا المعنى صفة قائمة به سبحانه. لا، لم يريدوا بالاشتقاق ما يفهم من فعل الإنسان. لا، نحن قلنا في الأول أن الإنسان وضع الألفاظ وكل شيء بناء على ما يعهده من نفسه وفعله وما حوله، فهم يشتقون للإنسان من فعله ومن صنعته اسمه. لا، ليس هذا في أسماء الله، إنما المراد أن لها معاني ألفاظ. من الذين أنكروا أن تكون لها معاني من الفرق الإسلامية؟ المعتزلة. قالوا أن أسماء الله هي ألفاظ جامدة لا معاني لها، فهذا ضلال عظيم، ضلال عظيم جدا، حتى فساد في العقول نسأل الله السلام عليه. إذن أرادوا بالاشتقاق هذا أن لها معاني، لم يريدوا بالاشتقاق أنه سمي بها بعد أن فعل الفعل. لا. قال ابن القيم رحمه الله: لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة عنها تولد الفرع عن اسمه. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. هذا في أسماء الله. أما في أسماء وصفات العباد لا، صحيح متعادة تولد عن هذا، وقد يسمى من غير التولد من باب الفعل والتمني. كان يسمون مثلا فاطمة أو ولادة، وهي صغيرة لم تفطم شيئا، ما فطمت لكي يقال فاطمة، ولكن يأمنون يتمنون يتفاعلون بالاسم لعلها أن تلد وتفطم. نعم، من باب التمني. قال ابن القيم: ولا محذور في اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى. انتهى. أما معنى اسمه تعالى، هذا المعنى الأول عرفناه، وهو أنه علم على الذات المقدسة على رب العالمين. المعنى الثاني ما هو؟ أما معنى اسمه تعالى الله كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. خلاص، ابن عباس فسره بذلك، انتهى. نحن نروح نتفلسف ونجيب من هنا ومن هنا ومن لغة وشواهد، ما علينا، خلاص انتهى، أخذناها مقطوفة جاهزة ناضجة الحمد لله. نعم، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن جرير وغيره: ذو الألوهية والعبودية. والمعبودية، وخير والمعبودية كلها صحيح. ذو الألوهية والمعبودية، والله إنه لتفسير في الصميم موافق للحق 100%. وهذا هو توحيد العبادة، له شقان. يعني توحيد العبادة يقال توحيد الألوهية توحيد العبادة، بعض الناس يغفل عن الشق الثاني وهو الأهم. يعني أنت عندما نقول وحد توحيد العبادة أو توحيد الرية لا بد أن يأتي بأمرين. الأول أن يعتقد أن الله هو الإله الحق، هذه صفته داخلة في توحيد الأسماء والصفات، أن يعتقد أن الله هو الإله الحق، هذا توحيد الآن، توحيد الرية، هذا في الصفات. الثاني أن يعتقد أن الله هو المستحق للعبادة ويعبده، هذا فعل العبد، استحقاق للعبادة، صفة للرب، العبادة صفة الرب ولا صفة العبد؟ العبادة العبد. إذا عندنا في توحيد الألوهية أمران لا بد منها، أفعال العباد وصفة الرب. وجاء بهما، قال ذو، ذو بمعنى صاحب، صاحب الألوهية، هنا صاحب بمعنى إيش؟ ذو صاحب بمعنى المتصف بها، صحيح؟ المتصف صفته، صاحبها ذو صاحبه صفته. وذو المعبودية وذو العبادة، معبودية، العبودية صفة من؟ إذن هو صاحبها، يعني بمعنى إيش؟ المتصف بها ولا المستحق لها؟ المستحق لها، فرق. الأولى متصف قائمة به متصف، الثانية لا لا لا، هي صفة العبد لكنه مستحق له، هو مستحق له وأهلها سبحانه وتعالى، أهل يعبد ويفرد بالعبادة. ها؟ إذن هل هناك تفسير أحسن من هذا التفسير؟ ومن أين جاءنا؟ من ابن عباس الحمد لله. أين وجدنا؟ في كتب السلف، ومتوافق جدا مع توحيد العبادة وما ورد في الآيات الأخرى. مثلا توحيد، قال ذو الألوهية، ما شاهدوه في القرآن؟ وإلهكم إله واحد، إثبات أن الله واحد صفته. ها؟ هذا طيب. والمعبودية، هو ذو صاحبها المستحق لها، ها؟ ألا تعبدوا إلا الله، يا سلام الحمد لله، تفاسير عن سلفنا، ها؟ وشواهدها واضحة في كتاب ربنا، الحمد لله، هذا خير، هذا المنهج المريح الذي يكون صاحبه على نور وبصيرة، الحمد لله. ثانيا دلالة أسلوبها، الأسلوب عاد يحتاج إلى وقت، والحقيقة الكلام فيه شيق جدا، شيق جدا، يعني ربيع للقلب، سرور للقلب، بهجة. نتركه إن شاء الله، نبدأ به درس الخارج. دليل الألوهية، وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. الأسبوع القادم أنا أخشى أني أنسى، يعني مجيئكم صعب علي الحقيقة لبعد المسافة عن بعضكم. الأسبوع القادم إن شاء الله في درس إن شاء الله، الذي بعده أنا سأسافر إن شاء الله. يعني قادم في درس إن شاء الله. شيخ بعضهم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الحق. كل النصوص التي وصفت أصنام الألوهية كلها طيبة، يعني مثلا لا تستعجل، لا تستعجل، سيجيك بدلالة أسلوبها ما يشرح صدرك وينبرج لك الحق انبلاجا من كلامها اللغة والبلاغة، فتجد العجب والعجاب. ايوه قلنا ذات انوار، انتبهوا ساعيد لكم باختصار فيها قضيتين. الاولى كيف يسالون الشرك، وسؤال الشرك كفر، هذه واحده. الثانيه هل يجوز ان يقاس المشركون على ويستدل بذات الوضع على حاله، ونقول ما كفروا لأن هؤلاء ما كفروا. قضيتي القضية الأولى وهي كيف يسألون الشرك، هل قالوا اجعل لنا إلها ولا ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما هي القضية عند قوم موسى وعند الصحابة؟ أن هناك أناس هي في العكوف، في العكوف عند الأصنام، بقصد التبرع في العكوف عند الأصنام، بدليل قول موسى قال أنهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. إذن القضية الآن في العكوف، يعني هذا نوع العبادة. لا، ما هنا ما نوع العبادة؟ العكوف برجاء البركة عند صنم أو عند شيء يعني ما وثن. طيب، وقوم والصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعكف عندها ونعلق عليها أسلحتنا برجاء البركة. طيب، الآن السؤال، إذا قلنا أنه يجب أن يكون عالما عند قوله لا إله إلا الله، هل المقصود يجب أن يكون عالم بكل أنواع الشرك وكل أمور التوحيد؟ هذا الذي يفهمه على المرجع، أن تشترط أن يكون عالم بكل شيء. هذا جهل منهم بقول السلف وقول العلم، هم ما قالوا يكون عالم بكل شيء، إنما يكون عالم بالمعنى المجمل، والمعنى المجمل يدخل فيه العبادات الواضحة الجلية، يدخل فيه عبادات لا تخفى على أحد كالدعاء والاستعانة والتوكل وطلب النفع ودفع الضر، هذه لا تخفى على أي إنسان، على أي عابد يعبد معبود. إذن هي مسألة العكوف من المسائل الخفية، فنقول إذن لماذا طلبوه سألوها وهم مسلمون يقول لا إله إلا الله؟ نقول لأنها من المسائل الخفية. هل يكفرون بسؤالهم؟ نقول لا، ما يكفرون، ما يكفرون. لماذا لا يكفرون؟ لأنهم سألوا أمرا خفيا لم يتبين لهم أنه من الشرك، فهم إذن لم يسألوا الشرك، لم يسألوا الشرك. لأنه لو إنسان مثلا عنده نقود ورقية وقال لأميره مثلا أو لوالده هل أحرق هذه، يريد أن يحرقها، فقال له لا هذه نقود، هل هو الآن يعني أخطأ عندما سأل؟ لا، لأنه ما كان يدري أنها نقود وأنها لها قيمة، ظن أنها ورق. فهم سألوا عن شيء لم يتبين له، إذن هم يعني عذروا بسؤالهم فلم يكفروا ولم يعاقبوا، لأنهم حديث عهد بإسلام، ولأنها من الأمور الخفية العكوف. طيب، لماذا ما كفروا؟ نقول ما فعلوا. كيف تقيس عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويعتقدونه ويتقربون به إلى أناس ما فعلوا الشرك أصلا؟ هل هم أشركوا؟ هل هم عكفوا؟ لا، ما عكفوا. إذن لا يجوز أن تستدل بها على عباد القبور، على من عبد ويعتقد الشرك ويعبده. هؤلاء لم يعتقدوا في غير الله نفعا ولا ضرا، ولم يعبدوا غير الله، فكيف تريد أن تستدل بقصتهم على من هم يعبدون غير الله ويفعلون الشرك؟ هذا فساد في الاستدلال ولا لا؟ فساد في الاستدلال. إذن أهل العلم الذين قالوا حديث عهد بالإسلام والمسألة خفية، هذا تعليل للسؤال ليس للشرك، وما أشرك وما وقع في الشرك. إنما لماذا سألوا؟ نقول نعم، أمور الشرك وأمور الإسلام يعني منها ما هو خفي ومنها ما هو جلي، فهم سألوا مسألة خفية عليهم، خفية عليهم، لأنهم حدث عهد بالإسلام، فلا يلامون على ذلك السؤال. أما أن تستدل وتقول إذا لا نكفر عباد القبور، نقول هذا فساد في فهمك. كيف تقيس وتستدل لأناس يفعلون الشرك ويمارسونه ويعتقدونه على أناس لم يعتقدوا ولم يفعلوا؟ بدليل أنهم لما عبدوا العجل كفروا. نعم، من وقع في الشرك الصريح هذه قاعدة موقعة في حقيقة الشرك، يعني صرف عبادة لغير الله متعمدا مع اعتقاده أنه ينفعه ويضره ويعني خلاص، هذا لا يكون مسلم، جاهل أو غير جاهل أو، لكن إن كان جاهلا مثله يعذر بجهله فإنه لا يعذب، نقول أمره إلى الله، حكم حكم الفترة، لكنه كافر، حكم حكم الفترة كافر، لكن نقول أنا نجزم أنه سيدخل النار بشركه لأنه معذور بجهل، أمره إلى الله. وإلا ما هو يعني الإنسان، شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد غير مشهور له، وهو موجود أظنه في المجلد الأول من الفتاوى مطبوع لوحده، كتاب التوحيد، يقول يعني ما معناه أن أفعال العقلاء معللة، انتبهوا لهذه القاعدة، أن أفعال العقلاء معللة وأن العاقل لا يفعل شيئا إلا المصلحة، المجنون قد يفعل أشياء بدون أي فائدة بدون أي معنى، لكن عاقل يفعل شيء، انظر ماذا وراءه، ماذا يريد منه، يريد منه مصلحة. فتصور أن شخص يعبد غير الله بدون مصلحة يعني هذا غير متصور، لكن إن وجد خلاص، كالذي قيل له قرب مثلا ذبابا، لو فرضنا قرب أي شيء إلى صنم، لو فرضنا يكفر إذا تقرب بعبادة لغيره، لكن هذا غير متصور، غير متصور أن إنسان يعبد يصرف عبادة لمن لا يجلب له. مثلا أعطيكم مثال، نفرضنا اثنين مثلا ذاهبون إلى مصلحة، إلى وزارة، إلى مؤسسة، يريدون مثلا يشفعوا لأحد، ها يتوظف مثلا، فجاء الاثنان، فلما يعني وصلوا إلى الإدارة وجدوا الحارس جالس عند الباب، ثيابه حسنة وجالس على كرسي، أحدهما جلس يستعطفه، يا أنت رجل طيب وأنت رجل كريم وأنا، فقال له الذي معه تعال تعال، بس هذا ما بيدي شيء، أتتعب نفسك، أيهما المصيب؟ الثاني، تستعطف شخص ما بيده شيء، ها ما يعطيك ولا ينفعك، تذل نفسك مع نفسك، تعال اذهب الى إذن هذه افعال عباد معلله. لذلك قال العباده هي القصد والطلب، يقصده بعباده يتقرب بها اليه ويطلب، سواء صرح بالطلب او ما صرح، هو يريد شيئا منه في نفسه، يريد ان اجد له خيرا او ان ادفع عنه ضرا. فاذا وجدت هذه الحقيقه ولم يكن مكرها متعمدا منشرحا بها صدره، ليس مقصود أنه يريد أن يكفر بها، هذا باطل، لكن تعمدها وقصدها وهو عارف بمعناها، قام به الكفر الحقيقي الذي لا يجتمع مع الإسلام أبدا، لا يجتمع مع الإسلام، لكن قد يكون تحت الإسلام الحكم. هذا الشيخ ممكن نقول مثلا مسألة ظاهرة، نعم ليس شروط لا إله إلا الله، نحن الآن دخلنا في دقة، قلنا أن أصل الإسلام، أصل الإيمان الذي ينعقد يصح به يدخل به الإسلام، أصل الإيمان مبني على أصول، هذه الأصول الموجودة فيه لو عارضها بما ينافيها ويبطلها فإنه لا يكون مسلما، عرفنا هذا الآن سنبدأ بها، دخلنا الآن أولها العلم، يعني شيئا سنعرف الأصول ما هي، فإذا جاء بما يراد لم يأتي بها أو بأحدها لا يكون مسلم، جاء بها ثم ناقضها ضادها نافاها لا يكون مسلم، تقلص. شيخ مرة علاقة المرجئة بتكفير المشركين؟ المرجئة هم الذين يعطون الرجاء لمن لا يستحقه، فأول المرجئة المتقدمون، انتبه، أعطوا الرجاء لتارك العمل بالكلية، قال من ترك العمل بالكلية فإنه مؤمن، أعطوه الرجاء بأنه مؤمن كامل وأنه يدخل الجنة، هذا المرجئة المتقدمون. المرجئة المعاصرون أعطوا الرجاء للمشرك بأنه مسلم من الجنة. انتبهتم؟ هذا ما قال لي أحد من الأولين أبدا. شنعوا عليه على الأولين أنهم أعطوا الرجاء لتارك الصلاة أو لتارك العمل بالكلية، شنعوا عليه. فما بالك الآن بهذه الطامة، أعطوا الرجاء نعوذ بالله للمشرك، نعوذ بالله. الآيات صريحة، إنهم يشرك بالله فكأنما خر من السماء، تخطفه الطير أو تهوي به الريح من كان سعيد. قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هؤلاء أعطوا، جاء منهم طبعا ما أدري كثير منهم أعطوا الرجاء لمن لا يعرف الله أبدا وليس عنده ذرة من الإسلام أو التوحيد، كابن عربي قالوا هذا مسلم أصبح في الإسلام يقينا بيقين، نعوذ بالله. إذن الإرجاء هو إعطاء الرجاء، فكونهم الآن علاقتهم بالمشرك أنهم أعطوا المشرك الرجاء في أن يكون مسلم من الجنة. شيخ في ذات أنوار معظم قالنا الشرك أصغر، لا لا ليس ليس شرك أصغر، والله عز وجل قال فيه قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم. هو أصلا أولا ليس بشرك، هم ما وقعوا في الشرك، فمن نظر إلى هذه المسألة قال كونهم أرادوا تشبه بهم، لو فرضنا أنهم أرادوا تشبه هم لا أرادوا تشبه بهم، يعني هذا ليس مأخذ عليه أبدا، لو عرفوا أن هذا من هذه المشركين ما أرادوه، والتشبه بهم في شيء معلوم أنه من حق، هم لم يعلموا هذا إنما علموا بعد أن بين له، فهم يعني هذا يؤيد قولنا أنهم لم يقعوا في الشرك أصلا. ومن قال أنهم تشبه أرادوا تشبه بهم والتشبه بهم شرك أصغر صحيح، لكنهم ما أرادوا تشبه بهم حقيقة، هم سألوا شيئا ظنوا أنه سائغ، لأن ما شبه به ما عند المشركين خاصة قريش من هو ما هو مشروع من هدي الأنبياء ومن هو ما هو مبتدع. فمثلا الوقوف بعرفة والحج والطواف وتقديم القربان إلى الله عز وجل هذا موجود عندهم وهو مشروع، وعندهم أشياء ليست مشروعة، فالذي حديث عهد بإسلام قد يلتبس عليه الأمر، هل هذا من هذا النوع أو هذا من هذا النوع؟ لا نقول أنهم يعرفون أنه من هذه المشركين وطلبوا، لا هم ما يدرون، ولكون هناك أماكن جعلت للبركة كالكعبة والمساجد والمسجد الحرام جعلت للبركة، يعكف عندها يرجى فيها البركة، فظنوا أنه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان للبركة جاز، فبين لهم أن هذا خاص بالمسجد الحرام وبالمساجد ولا يسري على الأشجار وغيره، وليس في الأشجار شيء، إذن هذا من الأمور الخفية المشتبهة، لا نجزم أنهم يعلمون أن هذا من هدي المشركين الخاص بهم، لا هو من الأمور المختلطة على من لا فهم عنده ومن هو حديث عهد بإسلام. هذا يعني لقيل التبرك من الأشجار الشيخ أصغر يكون طلبه له مصر. هو شوف لو فحذت المسألة بهذا القياس يعني، لذلك أنا قلت لك نحن نأخذ العلم من الكتاب والسنة نرتاح، لولا قول الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آله، انتبه هذه الكلمة جعلت الأمر شرك أكبر، هذه نحن يمنعنا نقول أن الشرك الأصغر جيد، لكن يمنعنا هذا قول اجعل لنا إلها، لا لا قول اجعل لنا إلها، لا الشرك الأصغر ليس شركا، ليس شركا، الشرك الأصغر ليس لا صورة شرك أو طرق يسير على عمل أصله توحيد، الأصل فيه التوحيد طرأ عليه شيء من الرياء، أما الشرك الحقيقي من تلبس به فانتهى أمره لا يكون مسلم. ما وقعوا في الشرك يا شيخ، قلت لك أنا الوجه الثاني قلنا ها يعني طلبتم طلبتم شيئا طلبتم شيئا هو شرك أكبر. أي قلنا هذه مسألة طلب الشرك الآن قضية وفعل الشرك قضية. أما الفعل ما فعلوا طلبوه، انتبه الآن طلبوه، لماذا طلبوه؟ لأنه من المسائل الخفية وهم حدثاء عهد بإسلام، لكن لو قالوا اجعل لنا ربا نستعين به هذا ما هو خفي، اجعل لنا معبودا نصلي له هذا ما هو خفي، اجعل لنا إلها ندعوه لا ما هو خفي، الدعاء هذا صريح. لكن التبرك أنه مشتبه وأنه خفي، وهم سألوه ولماذا لم يكفروا بالسؤال بس فهم. ما فعلوا، ما قام بهم الشرك، لكن سألوه هو خفي، وسؤال الشيء الخفي كما قلنا لكم سؤاله وهو يخفى. لذلك قال ابن عبد البر في كلام نقله عنه الشيخ الألباني رحمهم الله، قال وكثير من مسائل الاعتقاد والصفات تخفى على بعض المسلمين فيخالفونها أو يسألون خلافها ولا يكون بجهلها وخلافها مشركين. وذكر بعض مسائل الصفات وبعض مسائل القدر والمشاكل. يعني كأنهم سألوا شيئا خفيا يكون سببا للبركة الذي يعينهم على القتال. نعم في سبيل الله. نعم التبرك. تبرك أصغر. لا تبرك منهم أصغر منهم أكبر. هذا إيش نوع؟ هذا ورد أنه كأنهم أرادوا إلها يعبدونه. بنص القرآن أنه أكبر. كيف تكون إزالة الشبهة إذا قلنا أن المال كفر حتى نقيم عليه الحجة؟ إلى أين منتهى حتى لو خلاص هذا قلنا على الحجة الآن؟ هؤلاء ما عندهم منتهى، لو أقمت الحجة قال إلا كفرعوا الذي جاءه الله بكل آية. هؤلاء المتأخرون لا تقبل ولا تناظرهم لأنهم عندهم أفكار أخذوها من المشركين ومن أصول قامت في قلوبهم وهو نفي التكفير مطلقا. الشيخ ابن باز ماذا قال؟ سؤل عن هذا الحين راح الحمد لله، وسننظر هل الجواب الشيخ ابن باز موافق لواقع الرسل ولا مخالف. قال إذا قلت له يا أخي هذا عملك حرام ما يجوز، هذا خلاف الكتاب والسنة، هذا ما يجوز، يقول إذا كان هو يستطيع أن يتعلم والعلم واصل إليه ميسور له قامت الحجة، ما يحتاج تقول هات شبهتك، هات الشبهة الثانية، هات ما فهمت، لا أفهمك، نجيب الشيخ فلان ثاني فهمك، ما يحتاج. طيب الآن نرجع، هذا كلام بس، نرجع الآن إلى الأنبياء. بعث إلى في أم القرى مكة وقامت الحجة على كل القرى على كل العرب الذين سمعوا به. طيب ماذا قال لهم؟ قال أنه قال لهم أنه رسول من الله، أن ما هم عليه مخالف، أن هذا القرآن الذي جاء به يبين لهم الحق، يزيل شبهتهم ويبين لهم دلائل الحق. هل قامت الحجة بهذا؟ وإلا لا بد أن الرسول يذهب إلى كل واحد اليوم عند فلان، تعال إيش شبهتك؟ إيش عندك؟ تعال ويقرأ عليه ويذهب للثاني والثالث والرابع ويذهب إلى القرى الثانية. هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما ذهب إلى القبائل، إلى وفود القبائل، ما ذهب إلى القبائل في مكة وعرض نفسه عليه، هل عرضها ليبين لهم الحق ويزيل عنهم الشبهات، أو عرض نفسه لأمر آخر؟ بعض الناس يريد عليك هذا، ما هو الأمر الآخر؟ أن ينصره ليبلغ دين الله، صحيح؟ ما ورد أنه قال تعالوا أنتم يا بني فلان ما هي الشبهات التي عندكم، ما هي أبين أبدا خلاص. وابن حزم ذكر الإجماع فإن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع وهو يستطيع أن يأتيه ولو كان في أي قطر من أقطار الأرض فيجب عليه إذا كان مستطيعا أن يأتي له، وإلا فهو هالك من أصحاب الجحيم. ما اشترطوا زوال الشبهة ولا اشترطوا الفهم، اشترطوا التمكن مع أن يتمكن يبلغه العلم ويتمكن منه. خلاص قامت عليه الحجة وينبه. بعضهم أجاب التنبيه كما قال شيخ الملك يقي له هذا ما يجوز. خلاص عندك الكتاب والسنة، عندك الجهة الفلانية تبين لك. قصدي في العادة يا شيخ، في العادة ذكرتم من السابق قبل أنه العادل أنه يقيم عليه العادل الذي يعذر بالجهل. أنا أقول مصيب ولا مخطئ؟ الذي يقول بالعذر بالجهل مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. العذر بالجهل أصل من أصول الإسلام. لا تقول هذا يا أخي الذي يعذر بالجهل، لكن الذي يقول أنا لا أكفر المشرك لأنه معذور بالجهل، أدخل الآن في العذر بالجهل شيئا ليس منه. فهمتم؟ يقول أنا لا أكفر، يقول المتوقف في تكفير المشرك بحجة أنه معذور بالجهل. العذر بالجهل ليس معناه أن عابد الطاغوت مسلم أبدا، لا هذا ليس معناه. هم الآن بعد داود بن جرجيس النقشبندي القبور العراقي بعده انطلت على هؤلاء وصار يقول العذر بالجهل مانع من التكفير. ليس مانع من التكفير، العذر بالجهل ليس مانع من التكفير. هم كفار لكنهم ما قامت عليهم كلمة حق كلمة العذاب، هم كفار معذورون بجهلهم. إذن الذي يقول أنا لا أكفر المشرك بعينه عباد القبور لأنه معذور بجهله، قال الشيخ ابن باز أولا قولهم كفر، وهم واقعون الآن قولهم هذا كفر، ليس قولا لأهل السنة ولا دليل عليه، وليس يعني قولان ولا كفر. وعندهم قال عندهم شبهات، ما قال عندهم دليل أبدا. هل يكفر بعينه هذا الذي يتوقف في تكفير عباد القبور لأنهم؟ إن كان يقول أنا أقول أنهم على حكم الإسلام العام الظاهر مسلمون بالحكم الإسلام الظاهر، ولكنني لا أقول أنهم مسلمون حقيقة، فهذا لا إشكال. أما إن كان يقول أنهم مسلمون حقيقة فهذا الأقرب أن يكفر بعينه، لأن هذا أولا تكذيب لكتاب الله عز وجل، لأن الآيات الدالة على كفرهم وحبوط أعمالهم وأنه لا يكون مسلم إلا من وحد الله واضح جلي، وهو قول لم يقل به أحد أبدا من القرون المفضلة، لم يوجد أبد ولا يوجد ولا كلام مشتبه أنه يكون مشرك ويكون مسلم حقيقة أبدا. وأيضا هي من الأمور الظاهرة الجلية التي يقول عنها شيخ الإسلام علم اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها وكفر مخالفيها كعبادة غير الله، هذا مشتهر أشهر شيء في دين الإسلام. ولكن بعض العلم قال نبين له، يعني لا يكفر بعينه وإن كان قوله كفر، يقال يبين له أن هذا الأمر من الأمور الصريحة الجلية. هل الشيخ ابن يقول لهم مسلمون حقيقة يعني في الباطل؟ يا أخي يكررون هذه الكلمة، يكررونها تكرارا، فمن دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. هل نقول إذا قال أنه يقصد حكم الظاهر انتهى الإشكال؟ نقول لا إشكال. لو سئل يعني يقول تعلم أنه في الجنة لا إشكال. هؤلاء يقولوا مسلمون ومؤمنون، بل يقول في المجلة يا أخي التي منشورة هنا في الجامعة الإسلامية العدد الثالث مجلة العلوم العقدية السعودية، يقول لك وقد يكون الواحد منهم من أولياء الأمة وخيارها وصالحها، من صالح الأمة وخيارها وأوليائها. هذا يقصد الإسلام الظاهر والباطن، نسأل الله السلامة والعافية. يعني التوحيد والكفر بالطاغوت ما صار عندهم شرط أصل شرط صحة، ولا صار عندهم شرط كمال. كيف يبلغ يصير ولي ومن خيار الأمة ها إلا وعنده كمال الإيمان ولا لا؟ بلغ كمال الإيمان وصار من الأولياء الله وهو يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويشرك بالله، ضلال ظلمة نعوذ بالله، ظلمة في القلوب والبصائر نسأل الله السلامة. الأمر ليس بسهل، وصل بهم الأمر لهذا. أنا عندما أقول أحيل على مجلة موضوع منشورة في الجامعة الإسلامية، يقول لك هؤلاء ما نكفرهم ما لم تقم الحجة، وقد يكون من خيار الأمة وصالحها وأوليائها. نكسب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.